ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول الشيخ مجود. نعم، ما هو سؤال الشيخ؟ عن رمضان الحلقة. أقول حقي. تقول بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تتناول مانع شو اسمه الدورة يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لها أن تأخذ ذلك؟ ولا تصوم برمضان. ولا تصوم. هو جائز. نعم. لكن تركه أفضل بلا شك. ترك البدن على طبيعته التي خلقه الله عليها، هذا هو الأفضل. يعني ما يجوز. يقول نعم. ما يجوز. نعم. لكن تركه أفضل. تركه أفضل. ذكر. وأحوى.